وصلنا في سورة الواقعة أعتقد بشير. نعم. وصلنا في إلى قوله تعالى أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في قوله تعالى وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هنا في قوله وصلنا إلى قوله جل في علاه في سدر مخضود نعم لا يغطت شوكها كما بينا أمس. قال وظل ممدود، الظل الممدود هو الدائم لا تنسخه الشمس 100 عام، يعني يستظل بها الراكب مسيرة 100 عام في رواية، يعني 50 مسيرة 50,000 سنة يستظل بها الراكب. وجاءت أثر موقوفة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفة أصله هنا يكون مرفوعا لأنها غير أنها يستظل بها الراكب كذا وكذا من السنين. لذلك قال وظل ممدود، وقيل لا ينقطع، هذا الظل لا ينقطع، وهذا غير مستبعد، لأن كما قلنا في الجنة ضر على يعني يحظى المؤمن عند ربي جل في علاه بهذه المكانة، الله يقدمه على الجميع، يقدمه على الجميع بالعطاء العظيم والعطاء الدائم الذي لا ينقطع. قال الله جل في علاه لا يبغون عنها حولا، وقال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وماء مسكوب، الماء المسكوب هو الماء الذي يجري في غير أخدود، هذا الماء المستمر الذي لا ينقطع، كما قال تعالى جل في علاه عينا يشرب بها، ما قال يشرب منها، يشرب بها لأنها تذهب حيث تذهب، تريح حيث تجيء، تمشي حيث يمشي، يعني هي معه حيثما كان تكون، حيثما كان تكون. قال وماء مسكوب، وقلنا في قوله جل في علاه وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، هذه الفاكهة الكثيرة المتنوعة التي إذا أخذ منها ثمرة أتت وأنبت الثمرة تحتها، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، أنبت الثمرة تحتها. فهنا هذه الثمار التي أذن الله جل في علاه أن تكون لأهل الجنة مستديمة لا تنقطع، كلما أخذ منها ثمرة كما قلنا الثمرة تنبت من تحتها الأخرى. ولذلك قال الله تعالى عن هذه الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، فقال لا مقطوعة في حين دون حين ولا ممنوعة بالحيطان والنواطيس، إنما هي مطلقة يعني لمن أرادها، هذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ولخصه بعضهم، فقال لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان، والثاني لا تنقطع إذا جنيت ولا تمنع من أحد إذا وليدت، وأيضا إذا جنيت أنها تستمر. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع وتكعكع، سألوه عندما تكعكع قال رأيت النار، ولما تقدم قال رأيت الجنة ورأيت عنقودا أردت أن أخذه ولو أخذته من قطع يعني إلى يوم القيامة، يعني يستخدمونه ويأكلونه إلى يوم القيامة يبقى معه. فهي لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. قال وفرش مرفوعة، الفرش المرفوعة الناعمة النائية المرفوعة، وطبعا إذا ذكر الفرش لابد أن تعلم من يفترشها، يعني الكلام على حور العين بعدها. وفرش مرفوعة أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم، ومعنى مرفوعة قال مرفوعة فوق الأسرة، وقيل يعني رفعها أن رفعها زيادة حشوها لتكون طيبة ناعمة، يعني يستلذ بها النائم ويرى الراحة التامة عندما يستلقي عليه. والثاني أن المراد بفراش النساء، العرب تسمي المرأة فراشا وإزارا ولباسا، وجاء الشرع بذلك كنا لباس لكم. وفي معنى رفعنا أيضا ثلاثة أنهن رفعنا بالجمال على نساء أهل الدنيا، رفعنا بالجمال يغنينا كما سيأتي، يغنينا نحن الحسنوات، نحن الخارجات فلا نبيت، ونحن الحسنوات فلا نبأس. وقيل رفعنا عن الأدناس ولا ينظرنا إلى أزواجهن. وفيها في القلوب شدة الميل لهن أيضا. قال إن أنشأناهن إن شاء، أي خلقهن الله جل في علاه وأنشأهن الله جل في علاه للرجال الذين آمنوا بربهم جل في علاه وباع أنفسهم حقا ونصروا دين الله جل في علاه وذهبوا وجاءوا إلى نصرة الله، نصرة دين الله جل في علاه. إنهن الكلام على نساء الدنيا هنا بأن الله ينشئهن نشأة أخرى من القبور، فإعادة المرأة بعدما كانت عجوز شمطاء إلى أن تكون صغيرة بكرة، وكلما أتاها زوجها يجدها بكرا. إن أنشأنهن إن شاء، وقيل بل هن حور العين، أنشأهن الله جل وعلا خلقهن خصيصا للشهداء وللنبلاء وللعلماء ولأهل الجنان جميعا، فأنشأهن الله جل وعلا نشأة خاصة لهؤلاء الأبرار الأخيار حتى يمتعهم الله جل وعلا بالحور العين. وقد ورد عن أنس بن مالك أنه قال إن من المنشآت التي كنا في الدنيا عجائز عمشا رمصا، إن من المنشآت التي كنا في الدنيا عجائز عمشا رمصا، وهذا يأتي على قول الله تعالى فجعلنهن أبكارا، لأن المرأة العجوز التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الجنة، فقال لها لا يدخل جنة عجوز، بكت، كان يمزح معه عليه وسلم، بكت بكاء عظيما. فلما نقلوا البكاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروها بأن الله تعالى يجعلها بكرا صغيرا لا تدخل جنة عجوز، لا أن النبي يقصد عدم دخول جنة العجائز، لكن الله جل وعلا ينشئن إن شاء آخر، فتصبح وتصير المرأة بكرا وصغيرا. قال فجعلنهن أبكارا، وجعلنهن أبكارا يعني عذارا، ما يأتيها المرء إلا وتكون بكرا. والعجب العجاب كما قال ورد في الأثار عن النبي المختار بأنه يتمتع المرء بها سنين طوال لأنه لا يمل، يعني تعرف أنه يمكن حتى بالجماع يمل لكنه لا يمل، مهما جامع لا يمل، يعني مهما جامع لا يمل، الأصل أنه مهما جامع لا يمل، وإن كان لا يمل أيضا لا ينتهي لا ينقطع. لما؟ لأن الانقطاع بالفطور، والفطور يكون بالإنزال ولا إنزال. وكلما أتاها بكرا، فيتمتع بأنها بكر ويتمتع بالديمومة ولا إنزال. لكن يقال له نعلم أنك لا تمل ونعلم أنك لا تنقطع، يعني لا فطور، لكن لك أهلون إيش غيرها، وهو يطوف. فشوف هنا والله من عارف الأخيرة مش باع الدنيا، يعني سبحان الله، لكننا مغفلون، يعني فينا ما فينا من الغفلة العظيمة التي تبعدنا عن الخير الذي نحن فيه. لكن القول في ذلك وهو يقول يقال له لك أهلنا غيرها، وهو كلما أتاها بكرا يتمتع بها بكرا، وكما قلنا لا إنزال ولا ملل. ويقال له علمنا أنك لا تمل منها وهي لا تمل، لكن لك أهل غيرها. إنا أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا. وقيل أنهم يعني أيضا الاستدامة على سن 33، طبعا هي خصوبة المرأة بالضبط بتكون من 30 إلى 35، قمة خصوبة المرأة في هذا التوقيت، وبعد ذلك يكون هي مسألة متفاوتة بين النساء، لكن عظم خصوبة المرأة تكون في هذه السن. لذلك فإنهم يعني تحشر على هذا السن 33 سنة، وأيضا الرجل يكون كذلك، فلا شيخوخة ولا كبر ولا إنزال ولا ولد ولا شيء إلا المتعة الدائمة التي يتمتعها العبد الذي أنجاه الله من النار وأنجاه الله من المهالك وأدخله الله الجنان. رضي الله عنك أرزي شيم، أحسن الله عليك، رب يرضى عنك ويرضيك يا هشام، أستاذي الكريم وتاج رأسي وسيدي، عاوزتني رؤياك. نسأل الله أن يحفظك وأن يسر لك أمرك. فقال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وهنا قرأت عربا بضم الراء، وقرأت عربا أيضا بتسكين الراء، ولها كثير من التفسير. طيب ممكن تتركوا لي بعد المحاضرة ساعته عجيبة بعد المحاضرة أتيك خلاص بدرس. لا فيك إن شاء الله، لا لا عشر دقائق أفشي خير. وهنا اختلف العلماء في معنى عربا أترابا. عربا قال المتحببات لأزواجهن، فمتحبباتهم يغنين أيضا، يغني لهن غناء، فيسمع صوتهن يبقى الجمال، الجمال في النظر إليهن والجمال في السماع، في السماع في سماعهن. أمين اللهم أمين. فضيلة الشيخ عمر عبد السلام، ماذا أفعل معك؟ إذن فكن على الجد، فسترزق بسبعين إن شاء الله في الجنة، ليست بواحدة. فإن كنت تظن بنفسك في هذه الأونات في الدنيا فلا فلا فلا بخل في الآخرة، فعليك بالاتساع، فإنك ستتنقل ما بين لؤلؤة مجوفة وأخرى مجوفة، وليس لك أنت يعني أن تتزرع بأن تقول ورزقت حبها، أنت رزقت حبهن كلهن إن شاء الله. اللهم يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدرس العام، اللهم أمين. أسأل الله أن تكون في خير وعافية، وأن تكون ممن يدعو لنا وأنت تطوف، رضي الله عنك أشهر. فقال علماءنا عربا هنا المتحببات التي يغنين لأزواجهن، وقلنا العواشق يعني عشقنا الزوج، والمرأة إذا عشقت لا تدري كيف تكون في حنو وفي رفعة وفي لطف وفي مؤانسة، وأيضا ترى ما لا يراه غيرك بحال أحوال. أنت في جنة، وهذه الجنة اسمها عشق المرأة لهذا الرجل، فإنها تسعى سعيا حديثا لإمتاعه لإسعاده، ولو أحرقت نفسها لذلك. هكذا النساء، الله جل وعلا يجعل المرأة إذا أحبت رجلا وأحبته صدقا فإنها تجعله في جفونها وتجعله في الحنايا والضلوع، ما تجعل يعني لو مر عليه الهواء هي تصطدم به من أجل ألا يمر على رمشه أو شيء من ذلك. وهذا حنو المرأة حقا، والرجل إن كان ذكيا لطيفا يستطيع أن يستشرف ذلك من المرأة التي تحبه، فهو يعطيها ما تحب، فقط ما يعطيها إلا أنه يحبها، وبعد ذلك يعيش سيدا في الدنيا قبل الآخرة، سيكون مع حور العين أيضا قبل أن يصل إلى حور العين في الآخرة. هذا حق في هذا الباب، سيجد الجنة ليست بعدها جنة. إن كان ذكيا لذيبا لطيفا قريبا يستطيع أن يصل إلى قلب المرأة انتهى الأمر، كلما نقش في قلب المرأة، المرأة بالذات غير الرجل، الرجل النقش عليه كالنقش على الماء، لكن المرأة إذا نقش على قلبها نقشا يؤثر فيها جدا جدا جدا، هذا النقش يستقر ويبقى الرجل على عينها ورأسها، ويعني كما قلت تسعد سعادتها فقط المطلقة أن تراه سعيدا، ابتسامته هو عندها بالدنيا بأسرها، وتسعى إلى أن تفعل ذلك. لكن من يستطيع أن يصل إلى هذا أو يكون ذكيا نقيا يستطيع أن يصل بالمرأة إلى هذا الحال حقا؟ إن كانت فإنها صادقة المشاعر جدا. فحور العين على نفس الوتيرة عواشق، فيكون أكثر من ذلك أن تكون عاشقة لزوجها، لذلك تقول ما أرى أجمل منك وما رأيت أجمل منك عندما يذهب إلى زيارة ربه ويرجع، وأيضا تكون كذلك عنده. وقيل الحسن التباعد لزوجها كما قال ابن عباس وغيره، وقيل الغنج، وهذا قول عكرمة وهذا قول أهل مكة. نعم، والحسنة الكلام، وطبعا حسن الكلام هذه ما قلت لك، المرأة تبدع إن أحبت، المرأة تبدع إن أحبت، فإن استطاع كما قلت المرء أن يجر قلبها استطاع أن يصل إلى أن يكون سعيدا في الدنيا قبل أن يصل إلى السيادة في الآخرة. لتنوع نعم، هو يقول شوف جام سؤال عديد، أنا أعجل لك في الإجابة وبعد كده الإجابة لا تكون إلا بعد السؤال. نعم، إذا كان لا يمل ولا ينقطع فلما الأخرى؟ الأخرى لتنوع الجمال وتنوع الإتيان، يعني أنا سأقول لك شيئا تفهمه بعد ذلك إن شاء الله يكون إجابة مليئة بعد الدرس. يعني معي أخ قال لي أريد أن أتزوج، قلت له ممتاز، ولما تريد أن تزوج؟ قال يعني ذهب لأخت، ليس لي، ذهب لأخت قال لها أريد أن أتزوج. فهو يعني راح يراها يعني، وكان أخ طالب علم أنا أحبه جدا ومتقن يعني، فكان من ضمن الإجابة هي سألته ليه ما تريد أن تتزوج، ما أنت متزوج وبعدين متزوج، أنا أعرف أن يعني الأخت يعني أكيد ستسعى سعي حديثا لإرضائك وكذا. قال أنا أريد أن أجامع غير زوجتي، هذا الذي عندي، يريد التنوع. وذلك المرأة المبدعة هي التي يدخل عليها يريدها سوداء. الأخت يعني أكيد تسعى سعي حديثا لإرضائك وكذا. قال أنا أريد أن أجامع غير زوجتي، هذا الذي عندي، يريد التنوع. وذلك المرأة المبدعة هي التي يدخل عليها يريدها سوداء، ثم بعد ذلك الأخت ذات العيون الزرقاء. نعم تستطيع المرأة، ذلك التنوع مطلوب، الرجل يحب التنوع. فلذلك انظر الله تعالى يمتعه في الآخرة بإيش؟ بالتنوع، لك أهلون غيره، فيتمتع ويتمتع بتنوع وباختلاف بتنوع وباختلاف لسان. فقال قال عربا أترابا، لأصحاب اليمين، لهؤلاء. وهذه أصحاب اليمين كيف بالمقربين، هؤلاء للأصحاب اليمين، فكيف بالمقربين لأصحاب اليمين. وهذا التذكير لأصحاب اليمين أنهم إن أحسنوا وإن تجاوزوا يعني تجاوزوا ما يكون من المهالك ومن التعدي والتجاوز، وكانوا قد غلبت حسناتهم على سيئتين، فهذا الخير كل خير يأتيهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذا نعت أصحاب اليمين أنهم كثير في الأولين وكثير أيضا في الآخرين. ولذلك قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ولأن في آخر الزمان كما قلنا الفتن تأتي تطرى ويخلق بعضها بعضا، قد تعصف وتشتق بالجميع ولا ينجو إلا القليل. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فالمرء وجب عليه أن ينظر مليا إلى أن يكون من الأولين إن استطاع ذلك سبيلا، ولا تقف يعني ولا تقف، لابد ألا تقف همته على على على موقف معين أو على مكان معين. قيل لما نزلت الآية الأولى وقليل من الآخرين وجد المؤمنون من ذلك وجدا شديدا، فأنزلت وثلة من الآخرين عن هذا نسخ، وهذا ليس بنسخ الصحيح الراجح، بأنها هي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لا سيما كما قلنا حتى النجاة في آخر الزمان فيه ما فيه من النظر، لأن الله تعالى سيمكن أهل الكفر من أهل الإيمان إذا أضاع أهل الإيمان ما معهم من الإيمان الذي يرفعهم على الجميع. قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض لو سلطنا عليهم يعني عدوا من غيرهم. اللهم احفظنا جميعا يا رب. وهذا الأصحاب اليمين، فنسأل الله أن يجعلنا من السابقين الأولين، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين. وهذا من الله ربنا جل في علاه نعيما لأهل النعيم. قال عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة يعني أصحاب اليمين وصف لهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فبين رب العالمين حال السابقين الأولين وكيف هم عند رب العالمين وكيف قربهم من الله تعالى وعلا، وكيف رؤيتهم أيضا لله غدوا وعشية، وأيضا إن لم يكن فدونهم من المرتبة لكن فيه النجاة وفيه السعادة وفيه السرور وفيه الحور وفيه الحبور فيه من أصحاب اليمين. لكن كما قلت من تقاعدت بهم همته فقد لا يصل، ولا بد من الإنسان أن يرتقي بهمته إلى المعالي، وأن الله يحب معالي الأمور ولا ويكره سفسافها. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب متفرقة مختلفة تنادي على المكلف، فقال يعني ما على الإنسان أن ينادى عليه من هذه الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أنه ينادى عليه من جميع أبواب الجنان، من الصيام من الصدقة من الجهاد، ينادى عليه من جميع أبواب، والهمة لا تقف عند شيء. ما دام الرجل يطمع في كرم الله جل وعلا لابد أن يرتقي إلى المعالي، وما دام يعلم بأن الله جل وعلا يفرق بين المختلفين فلابد أن يكون أمام ربه جل في علاه عالي الهمة عالي الفعل، وأنه يسمو إلى أن يحلق وحده حتى إن استطاع إلى ذلك سبيلا دون أن يحقد دون أن يحسد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه هي الأمة، الأمة الولادة في ذلك، لا أمة مثل هذه الأمة ترى فيها من يتنافس ويسارع وهو مع التنافس لا يحقد ولا يحسد بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة هيا بنا قل فوائد نصلي. كان الله في عونين. أجمل ما في الجنة ديمومة السعادة دون ملل، لا يبغون عنها حولا، لا كبر في الجنة مع مرور السنين، لا كبر في الجنة مع مرور السنين، خلود على نفس السن الذي هو فيه، والله على كل شيء قدير. من علم حال الآخرة زهد في كل الدنيا، من علم حال الآخرة زهد في كل الدنيا. لو في أسئلة تفضلوا، سأصل المغرب وآتي سريعا. تفضلوا لو في أسئلة أرسلوا بها. ليس النقش عليهم كالماء بل هم أعمق حبا من المرأة، لكن غالب النساء لا يفهمونها. طلعت في سرجية الرجل أنه رأى عنده وجهان، وجه يحتاج فيه التنوع ويميل له على الجانب الجنوبي، وجه الذي يستوي. نعم هذا صحيح، انا قلت كالنقش على الماء في امر اخر، اردت امرا اخر، يعني من دق النظر عرفه. لكن حقا الرجل ان كان ذا شعور مرهف وان كان ذا رقه طبع فهذا يعني ماذا اقول. فهذا الذي تعيش معه المرأة ليست ملكة فقط، عندما ترى منه الحنو كأنها انقطعت عن الدنيا بأسرها لتبقى معه فقط، هذا الأمر أمر مهم جدا. لكن نقش على الماء بالنسبة للرجل في مسألة التضييق، إذا ضيقت المرأة عليه تضييقا معينا عشان بقى ما نوسع تضييقا معينا فيجعلها تنقش، ونقشها يكون النقش كالماء كالنقش على الماء، هذا الذي قصدته. أما بالنسبة لحنو الرجل أصلا أبرع في إظهار مشاعره من المرأة، وهو أجرأ طبعا، وهذا يقدمه مسافة، وهذا يقدمه مسافة. هل في الجنة شمس وحرارة يكون هناك حاجة للظل؟ لا، ما في. مع ذلك قال يستظل بظلها، معناها نعيم ومعنوي. نعم اللهم أمين، رب يرضى عنك من رجع. أحسن الله عليك. طيب عندنا هنا إلى صحيح البخاري باب اتباع النساء الجنائز، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قويصة بن عقبة من أثقات الأثبات، قال حدثنا سفيان هنا